جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أمالا وحنينا كرمنا بعطاك غفرانك رحمك أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك. مشعر من مشاعر الحد، مظلوم مهضوم منسي، قل الكلام عنه قل الوفاء بحقه، وكله أسرار أسرار مجموعة. يا هنا ما أعدل مليك كل من ملا، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. من منا الذي يشتاق إلى جديد في الكلام عن الحج؟ من منا الذي لم يرتوي حتى الآن من الكلام عن أسرار الحج؟ ليلة الراحة والأنس بالقرب، يا هناء من بات بها، ويا سعادة من نال النوم بها، نومة المغفور لهم. إنها مزدلفة، مزدلفة المصلومة بين عرفة ومنى، مزدلفة المهضوم حقها في الكلام، مزدلفة المنسية في الوفاء بحقها، ظلمت مزدلفة. يقول عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيت هم ما أملوه وأنعمه. فماذا فيك يا أيها المشعر الحرام من الأسرار التي جمعها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقولوا قولا سديدا يصلح، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في يومنا المبارك هذا من بيتك العامر هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ربي، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فها هو ذو القعدة يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويقبل علينا الشهر العظيم، شهر هو شهر الركن الخامس، شهر الحج وعشر الحج وموسم الحج. ويا ليت شعري، من منا الذي سائم من الكلام عن الحج، ومل السماع عن الحج، ومن منا الذي لم يرتوي حتى الآن من الكلام عن أسرار الحج؟ من منا الذي يشتاق إلى جديد في الكلام عن الحج؟ من منا الذي يتلمس كلمة تروي أشواقه للحج؟ من منا الذي لا يزال يشتاق إلى كلمة حتى الآن لم يسمع الكلمة، لم يقرأ الكلمة التي تروي قلبه عن الحج؟ الحج مدرسة عظمى وكبرى، يقول الله جل جلاله: الحج أشهر معلومات. يا الحج أشهر، الحج أشهر. الصلاة بضع دقائق، الصيام يوم من الأيام، رمضان شهر، أما الحج فالحج أشهر، أشهر كاملة يتلبس المرء فيها بالعبادة. إن الذي سيحج هذا العام هو الآن يحج، غصة انتظار التأشيرة من الحج، الفرح بالظفر بالتأشيرة هو من الحج، هو الآن يحج، الكف عن الجدال من الآن من الحج، الأدب في الشوق إلى الكعبة من الآن هو من عمل القلب في أشهر الحج. تعالوا نحج. وقد جئتكم اليوم بسر من أسرار الحج قل من يفطن له، إنه مشعر من مشاعر الحج، مظلوم مهضوم منسي، قل الكلام عنه، قل الوفاء بحقه، وكله أسرار، أسرار مجموعة من مشاعر الحج. مشهد اسمه جمع، هذا اسمه، اسمه جمع، مشعر من مشاعر الحج اسمه جمع. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى جمع، المشعر المكان اسمه جمع، النسك اسمه جمع، وسماه الله جل جلاله في القرآن بتشريف المكان بشرفين، فقال الله جل جلاله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. سماه الله بشرفين، هذا المشعر جمع، سماه الله المشعر، كل المشاعر شأن، وهذا المكان له شأن، المشعر الحرام، شرف المكان وشرف صفته وهيئته. إنها مزدلفة، مزدلفة المظلومة بين عرفة ومنى، مزدلفة المهضوم حقها في الكلام، مزدلفة المنسية في الوفاء بحقها بين عرفة ومنى، مزدلفة ليلة الراحة والأنس بالقرب، مزدلفة يا هناء من بات بها، ويا سعادة من نال النوم بها، نومة المغفور لهم، نومة المرحومين، جمع مزدلفة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما نزل مزدلفة: وقفت هنا وجمع كلها موقف. إننا حين نذكر الحج نذكر خيام منى، وتهفو القلوب نظر يمنى، وتشتاق القلوب إلى منى ومسجد الخيف ورمي الجمار وذبح القرابين والحلق، تشتاق القلوب إلى منى، أو تهفو القلوب

البناء في مزدلفة، أن يتخذ فيها بناء، لأنه عند من قال بذلك من المغصوب، من البناء على المغصوب. وليس الشأن الآن في تفصيل هذه المسألة الفقهية، ولكن الشأن في التعرف على أدب المبيت بمزدلفة حين يتخلل التراب شعر لحيتك وشعر رأسك، حين تتقلب وليس فيها مباني، وليس فيها الناس ينامون على الأرصفة وفي الطرقات، ليس في مزدلفة الذين لهم خيام في منى وأماكن في عرفات، في الغالب ليست لهم خيام في منى، الكل يسير والكل يفترس. وما هي إلا دقائق وتحاول أن تقوم حتى يغلبك النوم فتنام، أو يقول لك قائل نم نم نم نم نم، عندنا بكرة حلقة ورمي وطواف وسعي ونرجع منها بسرعة، بكرة يوم الحج الأكبر، نم نم ارتاح، فتذهب في النوم. أين؟ ألست أنت الذي كان يتعارك وهو يتفق مع أرحامه يوم الزواج على أن تكون الغرفة أرو؟ أليست غرفتك زان؟ ألست تتعارك على الملاية التي ليست مكوية؟ أليست مخدتك مطيبة ومغسولة ومشمسة؟ ما هذا؟ ما هذا أيها المترف؟ ما لك تتنعم بالتراب؟ إنه حب الحج، ومن ذاق عرف عشق هذا التراب، عشق تراب مزدلفة. من أخطاء الحديد، من أخطاء الحديد أنهم إذا وصلوا مزدلفة انقضوا على حصياتها، يجمعون الحصى. يا ناس، ليس شرطا، يجمعون الحصى. يا ناس، يجوز أن تجمعوا الحصى من منى، يجمعون الحصى، يجمعون الحصى. ومن الناس من يجمع الحصى قبل أن يصلي المغرب والعشاء، خطأ. لا يغلبك الحب، يا لحصى مزدلفة ماذا صنع في قلوب الحديد. من أسرار مزدلفة الأدب، الأدب مع التراب. حين تنفض التراب عن شعرك ومن بين أجفانك، تأدب، تأدب وأنت تنفضه. حب العبادة، حب العبادة وحب الطاعة، أن تبذل المشقة وتفارق المألوف ويكون ذلك على قلبك أشهى من الشهد ابتغاء مرضات الله. هذه بعض أسرار مزدلفة، فمن ذاقها فقد عرف. فاللهم أمن علينا بالحج هذا العام وكل عام، إنك ذا الفضل الواسع يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب الكعبة، مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه جل جلاله، وأشهد أن لا إله غيره، وأن لا معبود بحق سواه، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه، طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا حجاج بيت الله الحرام، اللهم اجمعنا في الحج هذا العام، اقبل البشرى يا حاج بيت الله، اللهم اجعلنا جميعا حجاج بيتك. أيها الحاج، في مزدلفة مزيد من الأسرار، من الأسرار شدة الحب. سمعتم عن الحج السريع والحج الأسرع وحج مش عارف الحج النجوم وحج الصاروخ؟ والفكرة في التعامل مع النصوص الفقهية كأنها قطع شطرنج. المبيت في مزدلفة واجب أم ركن أم مستحب؟ الجواب أنه واجب. وخطأ من قال أنه ركن، أنه ظن أنه لا رخصة فيه، وقد رخص نبينا عليه الصلاة والسلام للضعفاء، فلما رخص علم أنه ليس إلا بركن، لأن الركن لا رخصة فيه. والحاجة إلى الرخصة تجعله من المستحيل أن يكون مندوبا، لأن المستحب لا يحتاج إلى طلب الرخصة فهو واجب، والواجب يجبر بدم. هنا فكرة اللعبة بالحج والتلاعب بالحج، كل واجب يضعون مكانه ذبيحة ويرتفع بذلك ثمن الحج، ويقال توكل على الله تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم تذبح كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وقد أبدع شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة عبد الكريم خضير علامة الحجاز حفظه الله تعالى، لما ذكر قصة في الرد على هذا الكلام، قال كلما قلت بيت في مزدلفة يقولون المبيت في مزدلفة واجب يجبر بدم، يجبر بدم. حج رجل من بغداد، والقصة في تاريخ بغداد، حج رجل من بغداد 5 مرات ماشيا. من أين؟ من بغداد. وأنا رأيت بعيني، أنا رأيت بعيني منذ سنين، يعني مثلا من 10 سنين، رجل يحج ماشيا، يمسك عربة، عربة اليد أعزكم الله، الكرو، عربة التي يجرها الإنسان بيده كعربة البائعين، ويسير عليها متاعه، فإذا تعب استراح عليها، وكتب عليها الحج ماشيا من الهند. الشاهد أن الحج ماشيا هذا كان مألوفا ومعروفا جدا زمان في أيام السلف، ولم يعد موجودا الآن تقريبا. هذا الحج حج 5 مرات من بغداد ماشيا، فلما رجع في الحجة الخامسة ودخل بيته افترش بجوار أمه بعد أن رحبت به وكذا وكذا، افترش بجوارها ونام. وفي الليل قالت له أمه يا ولدي قم اسقني ماء. أنا جاي من مكة إلى بغداد ماشيا، لا ترحمني وتدعني أستريح؟ قالت يا ولدي قم اسقني أشرب. قال فاستسقلت جدا، فلما أصبح ندم ومضى كالمجنون بين العلماء والمربين والفقهاء والوعاظ يقول أنا صنعت كذا وكذا وكان من شأني مع أمي كذا وكذا، أنا صنعت كذا وكذا وكان من شأني مع أمي كذا وكذا. فقيل له حج حجة الإسلام. قال الله جل جلاله والذين آمنوا أشد حبا لله. القصة ليست مبنية على قواعد فقهية، الشأن شأن حب الله والسماحة في الطاعة والعبادة. لما كان شيخنا يسأل الرجل يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة من ورده أيحتسب بها هذا وهذا؟ معلوم قول السلف أن ذلك جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فجمع النيات في المستحبات جائز. لكن شيخنا المربي كان يقول هذا من شح المعاملة مع الله والسماحة أن يكون الورد شيئا وأن تكون قراءة الكهف لأجل الجمعة شيء آخر. وهي درجات ومراتب، أن تكون من هؤلاء الذين يجمعون النيات أو أن تفعل لكل نية عملا. الشاهد سماحة المعاملة وحب العبادة وعشقها. لا تقول دم خلاص بعلينا دم يجبر بدم، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لما لقي شيخنا رجلا من هؤلاء قال إلى أين؟ قال أليس كذا بدم وكذا بدم وكذا بدم وكذا بدم، يبقى علي كم دم؟ فقال والله غني عنك وعن مالك، أثبت الله شأن غناه في الحج بالذات. فقال جل جلاله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، ليس ولم يبت ومن لم يحج، لا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله الذي يذبح له كل ما ترى يحتاج إلى ما ستذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أخيرا من أسرار جمع أنها ليلة وداع التلبية. كان نفسك تحج، كنت تتمنى تحج، تقول متى سألبي؟ أحلم بالتلبية، متى أنال التلبية؟ يا رب ارزقنا التلبية، يا رب إذن لنا بالتلبية. الآن هذه آخر ليلة تلبي فيها، ستصبح عندما ترمي الجمرة تتحول من التلبية إلى التكبير. ولما قسموا الطريق صار من الجميل للذاهب أن الركب الذاهب يلبي وأن الركب العائد يكبر. يا منى ماذا فيك من الذكر الكثير، اللهم ارزقنا منى. أيها المشتاق إلى التلبية ودع التلبية، أكثر من التلبية. قيل كانوا يستأنسون ويرجون لمن لبى كثيرا أن يحج كثيرا، فأكثر من التلبية لتحج مرة أخرى، ودعها، أحسن وداعها، لبيك لبيك لبيك سيدنا لبيك، لبيك مولانا لبيك، لبيك حبيبنا لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والرغباء إليك والروح تشتاق إليك، لبيك اللهم لبيك، ونحن نودع لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا تجعله آخر العهد بالتلبية لبيك، لبيك لا تجعله آخر العهد بمزدلفة لبيك، لا تجعله آخر العهد بالمشاعر. وهكذا يتأدب المرء في خضم شهر أشهر الحج، كلما مر بحلاوة استقبلها وودعها. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حديثين، حدث بحديثين لهما العجب. قال: إنما الأعمال بالنيات، وقال: إنما الأعمال بالخواتيم. فكل عمل أوله له شأن وخاتمته لها شأن. فكما استقبلت بشرى التأشيرة بالفرح، حين تنتقل عنها قل: يا رب لا تجعله آخر العقد بالفرح بالتأشيرة. كلما ركبت الدابة قل: يا رب لا تجعله آخر العهد بالسفر. إذا وصلت يا رب لا تجعله آخر العهد بالوصول. إذا طفت وحلقت قل: يا رب لا تجعله آخر العهد. إذا سعيت وتركت المسعى تقول: يا رب لا تجعله آخر العهد بالسعي. عباد الله، يقبل الحج وهي أيام يتألم فيها المشتاقون، وما أعجب الذين لا يتألمون. فمن سيفته هذا العام الوقوف بعرفة فليتق الله وليقم له بحقه الذي عرفه. من هان عليه أن يحرم من مزدلفة فليرجع إلى ربه، عساه أن يقربه ويزلفه. من لم يجد في طلب الحج وينوي الحج فقد ذبحه هواه هنا وما نال المنى. من لم يجد في طلب الحج لينال القيام بالخيف فليحذر من ربه وليقم له بحق الرجاء والخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يقول الله جل جلاله: إن عبدا وسعت عليه في المعيشة وصححت له جسمه تمر خمس أعوام لا يفد إلي لمحروم. اللهم ارحمنا ولا تحرمنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم إنك تعلم شوقنا إلى الحج، فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا بحجة برة تكتب لنا بها رضاك والجنة. اللهم بلغنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور. رب غنمنا حجة، رب أزلفنا إلى الكعبة، رب قربنا من الكعبة زلفا، رب نولنا حجة مبرورة. وأقمنا اللهم بآداب الحج وإخلاص الحج والنفقة الحلال في الحج. واللهم تابع لنا بين الحج والعمرة وردنا وقد غفرت لنا ذنوبنا كلها وجعلتنا من المقبولين، ولا تجعله آخر العهد ببيتك يا أرحم الراحمين. واللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.